Book 2 ثلاثة عشر تريناست الأنشطة والأعمال ديلاتنوستي ماذا تعمل مارتا؟ شتا رادي مارتا؟ هي تشتغل في المكتب Ona radi u birou. Hija tashtagil ala l-kompjuter. Ona radi na kompjuteru. Ejna Marta? Gde je Marta? Fi el-sinema. U bioskopu. Hija tushahid filmen. Ona gleda film. ماذا يعمل بيتر؟ شتا رادي بيتر؟ هو يدرس في الجامعة. اون ستوديرا نا اونيفرسيتيتو. هو يدرس لغات. اون ستوديرا يزيكه. أين بيتر؟ غدا يا بيتر؟ في المقهى. U kafiću. Hua ješrab kahva. On pije kafu. Ila ejn juhbun an jezhabu? Kuda rado idu? Ila al hafla al musiqija. Na koncert. Juhbun sama' al musiqa. Oni rado slušaju muziku. Ila ejn la juhibbun an jezhabu? Kuda oni ne idu rado? Ila al disko. U disko. Hum la juhibbun al raqs. Oni ne plešu rado.